إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب قول الرجل إني كسلان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب قول الرجل إني كسلان. يعني عقد الإمام البخاري رحمه الله لبيان جواز ذلك، أن الإنسان يخبر عن نفسه ويقول إني كسلان. لماذا؟ لأن الإنسان لا يسلم من الكسل، لا يسلم من الكسل، مع أن الأمر الذي أمرنا به أن نستعيذ بالله عز وجل من الكسل، كما سيأتي في الترجمة اللاحقة باب من تعوذ من الكسل، فالإنسان مطلوب منه أن يدفع الكسل عن نفسه، وأن يتخذ أسباب النشاط التي يطرد بها الكسل عنه، لكن مع ذلك يصيبه الكسل، فهو لا يسلم منه. إن أصابه الكسل هل يجوز أن يخبر عن نفسه لأنه أصابه الكسل فيقول إني كسلان؟ هذا لا بأس به. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، فقال رحمه الله: باب قول الرجل إني كسلان، أي يجوز للرجل أن يقول إني كسلان مخبرا عن حاله، مخبرا عن حاله. ثم ورد حديث عائشة في وصيتها هنا، قالت: لا تدع قيام الليل، يعني الصلاة بالليل التي هي أفضل الصلاة للتطوع بعد الصلاة المفروضة، فهي أفضل الصلاة التطوع، صلاة الرجل بالليل وقيامه بالليل وتهجده بالليل. ثم أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد هذه الوصية بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومبينة حرصه الشديد على قيام الليل، وأنه كان لا يتركه عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله. فقالت رضي الله تعالى عنها: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، كان لا يترك قيام الليل. فهي أوصت بعدم ترك قيام الليل والحرص عليه، فقالت: لا تدع قيام الليل. ثم أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، أخبرت بأنه كان لا يذره، يعني لا يترك قيام الليل عليه الصلاة والسلام على مختلف أحواله. ولهذا بعدها قالت: وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وهذا إخبار منها بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل على جميع أحواله، حتى إذا مرض، فما بالك إذا كان في حال الصحة، وإذا كسل فما بالك إذا كان في حال النشاط. فإذا مرض أو كسل عليه الصلاة والسلام ما يترك قيام الليل، ولكن قالت صلى قاعدا، قالت صلى قاعدا، لأن النافلة يا إخوة يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا. القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة في الفريضة، لا يجوز الإنسان يصلي الفريضة قاعدا وهو يستطيع أن يصلي قائما، صلاته باطلة. وبالنسبة للنافلة، والتطوع، إن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة، لكن ينظر إلى الأجر. إن كان له عذر فصلى قاعدا لمرض ونحو ذلك فإنه يكتب له الأجر كاملا، لكن إن صلى النافلة قاعدا وليس له عذر في تركه للقيام فإن له الأجر على النصف، له الأجر على النصف كما جاء ذلك في السنة. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يذر قيام الليل حتى في حال مرضه، وإذا كسل عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام ولا يذر قيام الليل ولا يتركه. والشاهد في الحديث في قولها إذا مرض أو كسل، فهي أخبرت عن ذلك، أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه إذا كسل، وهذا الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أنه يجوز للإنسان أن يخبر عن نفسه أنه يصيبه الكسل فيقول إني كسلان، لأن الكسل يعتري الإنسان مهما حرص على الأسباب النشاط ودفع الكسل عنه والتعوذ بالله من الكسل، فإنه قد يعتريه الكسل في حال فيترك شيئا من العمل ونحو ذلك، فربما يسأل عنه فقال إني تركته بسبب الكسل أو إني كسلان، فهذا جائز ولا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله: باب من تعوذ من الكسل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال رحمه الله: باب من تعوذ من الكسل. يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر في الترجمة السابقة أن الإنسان يجوز له أن يخبر بأنه كسلان، لكن هنا ذكر في هذه الترجمة أن الإنسان مع ذلك يحرص على التعوذ بالله من الكسل والأخذ، ومن ذلك أيضا الأخذ بأسباب النشاط، أسباب النشاط. فقال: باب من تعوذ من الكسل. الكسل هو التثاقل والتراخي عن فعل ما ينبغي، ثم أمر ينبغي أن يفعله من أمور الخير فيتثاقل عنه ويتراخى عنه مع القدرة عليه، هو يقدر على فعله ولكنه يتثاقل ويتراخى فلا يفعله. أما إذا كان غير قادر على فعله هذا هو العجز، هذا هو العجز، وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: والعجز والكسل. فإذا تراخي الإنسان وتثاقله عن فعل ما ينبغي مع قدرته على فعل ذلك، حيث أن النفس يا إخوة لا تنبعث النفس لفعل ذلك الأمر من أمور الخير مع أنها تقدر عليه، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى كسلا. فينقول: لما تركت هذا وأنت تقدر على فعله؟ النفس لم تنبعث لفعله مع وجود ذلك التراخي والتثاقل، هذا ماذا يسمى؟ يسمى الكسل. الفرق بين الكسل وبين العجز أن العجز الإنسان لا يقدر على فعل ذلك الأمر فهو عاجز عن فعله، وأما الكسلان فإنه يقدر على فعله لكن النفس لم تنبعث لفعله ووجد ذلك التراخي والتثاقل عن فعل ذلك الأمر، فهذا الفرق بينهما. فجاء هنا في هذه الترجمة الاستعاذة بالله عز وجل من الكسل، وأرد حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، يعني في دعائه وتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء وتعوذه بالله سبحانه وتعالى، كان يكثر، يعني كأنه يقول: إني سمعت هذا منه مرارا عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والهم والحزن هي آلام تصيب القلب، الفرق بينهما أن الهم يتعلق بأمور في المستقبل يهتم لها الإنسان، قد يقع لهذا وقد لا يقع وما الذي يحصل فيصيبه الهم، هذه الهموم. وأما الحزن يتعلق بأمر في الماضي مضى فتصيب الإنسان الأحزان، هذا الفرق بين الهموم والأحزان. والذي يجمعهما أنهما من جملة الآلام التي تصيب القلوب، والإنسان يدفع عنه الهم والحزن أمور كثيرة، منها أن يكون ابن يومه، وهذه من أعظم الأمور. إذا كان الإنسان ابن يومه يعني يتأمل في يومه لا ينظر إلى ما مضى لأنه لا يمكن أن يرجع فلا تصيبه الأحزان، ولا ينظر إلى أمور المستقبلة فيهتم لها تصيبه الهموم لأنه لا يدري لعله يموت قبل أن يصل إلى ما يهتم له. ولذلك إذا كان ابن يومه ونظر إلى يومه فقط فإن هذا من الأمور التي تطرد عنه تلك الآلام المتعلقة بالهموم وكذلك بالأحزان. ومن ذلك هذا الذي جاء في الحديث، والإنسان يتوجه لله عز وجل، يتوجه لله سبحانه وتعالى فيستعيذ بالله من الهم ومن الحزن كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب أيضا العناية بكتاب الله عز وجل والإقبال عليه تلاوة وتدبرا وتفهما، ومن أعظم الأمور أيضا التي تطرد عن الإنسان تلك الآلام، الآلام عن قلبه المتعلقة بالهموم وكذلك بالأحزان. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. وهذا هو الشاهد هنا، أنه كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من الكسل، لأن المطلوب من الإنسان يا إخوان يكون نشيطا وأن يأخذ بأسباب النشاط، المطلوب منا أن نحرص على النشاط وعلى أسباب النشاط والإقبال على أمورنا وشؤوننا بقوة وبنشاط. الأمور الدنيوية ولا الأمور الدينية. الإنسان لما يأتي عبادة من العبادات يقوم إلى الصلاة لا يقوم كسلانا وإنما يقوم إليها نشيطا، لا يكون كحاله كحال المنافقين إذا قام أحد من الصلاة فإنه يقوم إليها كسلانا، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى كما قال الله سبحانه وتعالى. وحتى الانبعاث إلى أمور دنياه، الإنسان إذا قام إلى أمور دنياه فإنه يحرص على الإقبال عليها والانبعاث إليها بقوة ونشاط، ويحرص على أسباب النشاط. أما ذلك التراخي والتثاقل عن فعل تلك الأمور ربما حتى إلى تركها الذي هو الكسل، فإن الإنسان مطلوب أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال والعجز والكسل، أي يستعيذ بالله عز وجل من العجز والكسل. وذكرت لكم الفرق بين العجز والكسل. الكسل عدم انبعاث النفس لفعل ذلك الأمر مع القدرة عليه، أما العجز فإنه هذا الكسل، وأما العجز فإنه لا يقدر على فعله. قال والجبن والبخل وهما قرينان، أي استعيذ بالله عز وجل من الجبن الذي وضد الشجاعة ومن البخل الذي وضد السخاء والإنفاق ونحو ذلك، وهما كما قال أهل العلم قرينان، لذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قرينان من حيث حصول النفع للنفس وللغير، فالجبن يدعو الإنسان إلى عدم حصول الخير لنفسه، والبخل عدم حصول النفع لغيره من الناس. قال وضلع الدين، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من ضلع الدين. من ضلع الدين يعني من شدة الدين، يستدين الإنسان ويقترض قرضا، فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ضلع الدين، يعني من شدته ومن ثقله، لأن الدين هم يصيب الإنسان بسببه الهم ويخيف الإنسان نفسه به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، فسألوه ومن ذاك يا رسول الله، فقال الدين. إذا استدان الإنسان واقترض فإن الهموم تصيبه ويكون عليه ثقل ذلك الدين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ضلع الدين، من ثقله وشدته، بمعنى أنه لا تدفعه الحاجة إلى الاستعاذة، كان يسأل الله عز وجل لا تدفعه الحاجة إلى الاستدانة. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يستعيذ بالله عز وجل من المأثم والمغرم، من المغرم أن يكون مدينا عليه الصلاة والسلام، ثم بين لها صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، فانظر إلى ما يؤدي به الدين، إلى أن يصير يكذب في حديثه ويعد ويخلف، وكلاهما من خصال المنافقين الكذب وإخلاف الوعد. وهذا فيه أن الإنسان إذا لم تكن له حاجة للاستدانة فإنه يحرص على عدم الاستدانة، الاستدانة هاتي يلجأ الإنسان إليها لوجود حاجة شديدة وملحة فيدفعه لأن يقترض من الناس. ولذلك ما يعقل أن الإنسان في سعة من أمره ويذهب يقترض لأجل الكماليات والأمور محسنات دون حاجة، لا، وإنما إن دفعته الحاجة إلى الاستدانة فإنه يستدين، لأن هذا الدين هم وثقل على المرء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ضلع الدين، يعني من ثقله ومن شدته عليه الصلاة والسلام. أما الإنسان إذا دفعته الحاجة إلى الاستدانة فإن هذا لا بأس به، مع أن الذي ينبغي عليه أن يكون صادق النية في أن يؤدي المال إلى أهله، إذا استدان فليكن صادقا بالوفاء وأنه يوفي المال أهله ويرد ذلك الدين إلى أصحابه. فمن صدق في نيته جاءت البشارة النبوية أن الله عز وجل يؤدي عنه أي يعينه ويجعله أسبابا لقضاء دينه الذي عليه. لكن هذا متى؟ إذا كان إنسان يستدين لحاجة دفع للاستدانة ثم صدق في رد المال إلى أصحابه والوفاء بالدين الذي عليه، فإنه إن كان كذلك صادقا في نيته فالله عز وجل يؤدي عنه كما بشر صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك. وكما أن الإنسان يا إخوة يستعيذ بالله عز وجل من ضلع الدين ومن ثقله، ويستعيذ بالله من المغرم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، إن حصل ووقع أنه استدان وابتلي بهذا الدين لحاجة ملحة فكذلك لا يغفل عن الالتجاء لله سبحانه وتعالى. نعم، ويصدق في نيته في رد الدين، ومع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على قضاء الدين وعلى سداد الدين، وهذا مما ينبئ باهتمامه ما هوش إنسان يأخذ أموال الناس ثم يجعل القضية وراء ظهره ولا يبالي بها، لو لم يأته صاحب المال ويطالبه لنسي. لا، لما تأخذ أموال الناس تجعل هذا نصب عينيك دوما، لأنك تخاف تموت وأنت على هذه الحال، وهذا أمر ثقيل كما بين صلى الله عليه وسلم. والعبد يكون مرتهنا بدينه، إذا مات يبقى مرتهنا بالدين الذي عليه. وفي الحديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قصة عدم صلاته على ذلك الرجل الذي كان عليه ديناران عليه الصلاة والسلام، أبى أن يصلي عليه، هذا قبل أن يفتح الله عز وجل الفتوحات فيكون له من المال ما يسدد به دون المسلمين عليه الصلاة والسلام. فلما امتنع قال رجل يقال له أبو قتادة ديناراني علي يا رسول الله، ومع ذلك كان كل ما لقيه يسأله ماذا صنعت، هل سددت المال ذاك الذي على الرجل أم لا. وهذا يدل كما قال العلماء رحمهم الله على أن المرء يكون مرتهنا بدينه. ولذلك الإنسان يا إخوة إذا استدان ودفعته الحاجة يكون صادق النية في رد المال إلى أهله، هذه من جهة، ولأصحابه، ثم لا يغفل عن ذلك الدين، دائما يجعله نصب عينه مما يدفعه إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل أن يعينه، وخاصة أن يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، كما قال علي رضي الله تعالى عنه لذلك الرجل المكاتب الذي عجز عن أداء ما عليه، دله على هذا الدعاء وأخبره لو كان عليه دينا مثل ثبير، دينا يعني جبل ثبير وهو كبير، قال أداه الله عنك، تقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. فإذا ابتلي إنسان بدين وهو صادق النية في رده يزيد يلتجي إلى الله سبحانه وتعالى ولا يغفل عن هذا، ويقول هذا الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أما من كان في عافية طبعا هذا الدعاء إذن يدعو الله عز وجل به أن يكفيه بحلاله عن حرامه وأن يغنيه بفضله عمن سواه، ويزيد على ذلك أن يستعيذ بالله عز وجل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستعيذ بالله من ضلاع الدين وأن نستعيذ بالله عز وجل من المغرم، كما كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم. ثم قال وغلبة الرجال، يعني كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الرجال، يعني من تسلطهم وعدوانهم عليه بغير حق. نعم. قال رحمه الله باب قول الرجل نفسي لك الفداء. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق، قلت الله ورسوله أعلم، فقال هكذا ثلاثا، ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال، ثم عرض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطأ علي، قال فخشيت عليه، ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده، فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال أو سمعته؟ قلت نعم، قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قال رحمه الله في هذه الترجمة باب قول الرجل نفسي لك فداء، كأنه رحمه الله أورد هذه الترجمة لبيان جواز قول ذلك، أن يقول الرجل لغيره نفسي لك فداء، يعني يفديه بنفسه، فكأن الإمام البخاري رحمه الله عقد الترجمة لبيان جواز ذلك. وطبعا مثل هذه الكلمة لما تقول لآخر لأي لإنسان نفسي لك فداء، هذه في الحقيقة إن كان الإنسان لا يريد بها حقيقة المعنى أنه يفديه بنفسه حقيقة، وهذا كما ذكر بعض العلم أنها جائزة إذا كانت كذلك، أن يقول نفسي لك فداء وهو لا يريد حقيقة التفدية، وإنما يريد إظهار الود والمحبة والمكانة التي له عنده حتى وصل به فيقول نفسي لك فداء. فهو عقد رحمه الله الترجمة في قوله باب قول الرجل نفسي لك الفداء، في بيان جواز ذلك وأن الإنسان يقول ذلك، وإن كان لا يريد حقيقة التفدية بنفسه ولكن لإظهار مكان ذلك الشخص عنده، وأن له مكان عنده وأن له منزلة عنده حتى يفديه بنفسه. وهذا مما يقوي الحب ويقوي المودة بينهما. إذا سمع منه هذه الكلمة وقال له هاته الكلمة وبين له مكانته ومنزلته عنده، إذا قال لك شخص نفسي لك فداء فأنت تعرف مكانتك عنده وعظم منزلتك عنده، وهذا مما يزيد الرابط بينكما ويقوي التواد وكذلك المحبة ويعمق الأخوة. قالوا عن أبي ذر قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع، يعني ذهب صلى الله عليه وسلم إلى البقيع حيث مقبرة البقيع، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه رآه فقال: وانطلقت أتلوه، يعني أتبعه، تبع النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه انطلق إلى البقيع فتبعه أبو ذر رضي الله تعالى عنه. قال: فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر. لما التفت النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. فقال أبو ذر: فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. فقال: لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله يعني ملب لندائك، وهذا فيه الأدب، فيه الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا أبا ذر، فقال له لبيك يا رسول الله، يعني ألبي ندائك، وهذا من تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولبيك يا رسول الله وسعديك، وسعديك لكلمة استجابة أنه أيضا مستجيب لندائه عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا فداؤك. وهذا هو الشاهد، انظر الترجمة، قال في الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل نفسي لك الفداء، نفسي لك الفداء. فهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنا فداؤك، كأنه قال نفسي لك فداء، وأنا فداؤك أي نفسي لك فداء. وهذا هو الشاهد في أنه يجوز أن تقال هاته الكلمة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرها على أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستدل بهذا الحديث على جواز التفدية بالنفس، بل استدلوا بها بعض أهل العلم، استدلوا بها على جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه، لأن المقارنة بين أبي ذر ومع من النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى، فقالوا جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه. هنا في هذه المسألة، في مسألة التفدية بالنفس، هل يجوز الإنسان يقول لأخيه نفسي لك فداء أو أفديك بنفسي؟ بعض أهل العلم إخوة كره التفدية بالنفس وأن يفدي نفسه. طبعا إذا قلت له هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلا يجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا، فنفديه بأنفسنا عليه الصلاة والسلام، فنحبه أكثر من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. لكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم كره ذلك، ومنهم من لم يمنع، قال إنه لا بأس بها. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قال لأخيه نفسي لك فداء، هو لا يريد حقيقة التفدية، لا يريد حقيقة التفدية، وإنما يريد إظهار المكانة والمنزلة، وأن هذا الشخص له مكانة عنده وله منزلة عنده. وهذا كما أشرت آنفا مما يزيد في المحبة ويقوي الأخوة. فلذلك إذا سمع من سمع هذه الكلمة من أخيه فهذا مما يزيد التواد والتحاب ويقوي رابطة الأخوة بينهما، لأنه يجد بأن له مكانة عند أخيه هذا الذي قال له نفسي لك فداء. فانتبهوا إخوة، من أجاز هذه الكلمة أن تقال، أن يقولها المسلم لأخيه فيقول له نفسي لك فداء أو أنا فداؤك، فهذا قالوا إذا لم يلاحظ فيه حقيقة ذلك التفدية، يعني لا يراد بها حقيقة التفدية، وإنما المراد بذلك هو بيان المنزلة والمكانة، أن هذا الشخص له منزلة وله مكانة عند من قالها له. وهذا كما قال العلماء رحمه الله مما يزيد قوة التواد، قوة الأخوة والود والمحبة بينهما، لأن هذه الكلمة إذا سمعها الإنسان يأتيك واحد يقول لك نفسي لك فداء، هذا كأنه يظهر لك وده ومحبته وحقيقة التآخي الذي بينك وبينه مما يزيد قوته. قال أبو ذر وهو الشاهد: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: وأنا فداؤك، يعني هذا هو الشاهد للترجمة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين يعني المكثرين من الأموال، المكثرين من الأموال الذين هم أموال كثيرة ويستكثرون منها في هذه الدنيا. إن المكثرين قال هم المقلون، يعني المقلون في الثواب، مكثرون في المال ومقلون في الثواب. لماذا؟ لماذا صار هذا الذي يكثر من المال يقل في الثواب، ثوابه قليل؟ إلا ما استثني كما سيأتي، يوم القيامة يكون مقلا لأنه كان في الدنيا مستكثرا من المال، حريصا على الاستكثار من المال، لأن استكثاره من المال شغله عما خلق له، ثم حرصه على ذلك المال جعله شحيحا فلا ينفقه ولا يتقرب به الله عز وجل، ولهذا يأتي يوم القيامة مقلا. إن المكثرين قال صلى الله عليه وسلم هم المقلون، مكثرون من المال، فشغلهم المال عما خلقوا لأجله، ونحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فتجده في يومه، ثم هذا يسري على جميع أيامه منشغلا بجمع المال وهمه في جمعه، حتى أصابته غفلة عما خلق لأجله، ثم إن حرصه على المال لجمعه دفعه إلى أن يكون شحيحا به، ما ينفقه وما يتصدق به. لأن الآن لو تقول إن أكثر من المال وتصدق وتقرب إلى الله ألا ينال أجورا أعظم من الذي ليس عنده مال؟ الجواب بلى، ولهذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينفق. لكن المقل الذي يأتي مقل من الثواب ولا شك قد أصابه شح، ولذلك ما يتقرب إلى الله بالإنفاق ماله ينفقه على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأرامل وعلى المحتاجين أو غيرهم، فيكون شغل شغاله بجمع المال حتى صار مكثرا من المال يشغله عن ما خلق لأجله من عبادة الله والتقرب إليه، ثم يكون شحيحا بماله فلا ينفقه ليتقرب بالله إلى الله عز وجل إليه، فماذا يأتي يوم القيامة؟ يأتي مقلا من الثواب، يأتي مقلا من الثواب والأجر. فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم قال إلا من، يعني الآن كان استثناء، كان الناس مكثرين من المال ومع ذلك يأتي يوم القيامة ليس مقلا وإنما مكثرا من الثواب والأجر حتى يغبط على ذلك. وتذكرون قصة فقراء الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد غبطوا إخوانهم الأغنياء يشاركونهم في العبادات في الصيام وفي الصلاة، ولكن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هم ينفقون ونحن لا ننفق، يتصدقون ولا نتصدق، يعتقون ولا نعتق، فهذا من باب التنافس في الخيرات، وهم لا يحسدون إخوانهم وإنما يغبطونهم على هذه النعمة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على ما يعوضهم في هذا الباب، فأرشدهم إلى ذكر عليه الصلاة والسلام، ذكر الله عز وجل، فنافسهم الأغنياء على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن من الأغنياء كما قال صلى الله عليه وسلم إن نعم المال الصالح للرجل الصالح، يكون مكثرا من المال في الدنيا قد فتح الله عليه، ويكون مكثرا من الثواب والأجر يوم القيامة، لا يكون مقلا كحال الأولين، فهو داخل في من استثناه صلى الله عليه وسلم. قال إلا من قال هكذا وهكذا في حق، وجاء في رواية إلا من قال هكذا وهكذا وبينها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ماذا يريد صلى الله عليه وسلم؟ يريد أنه يكثر من التصدق والإنفاق، من الله عليه بالمال فأحسن التعامل مع ذلك المال، وكان النعم المال الصالح للرجل الصالح، ما اكتنزه وما أدى حق، فمنع حق الله جل وعلا فيه، هذا أولا. وأكثر من هذا فهو يؤدي حق الله فيه من الأمور الواجبة من الزكاة والنفقات الواجبة، ويزيد على ذلك في أبواب الخير المتنوعة. من أين فهم العلماء أبواب الخير المتنوعة؟ وهذا فيه أن الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بمال فلا يجعل إنفاق ماله في جهة واحدة ولا في نوع واحد، بل ينوع، الناس مختلفون، ثمة فقراء، ثمة مساكين، ثمة أرامي، ثمة أيتام، ثمة أبواب للخير، نفقات على المساجد، نفقات على طلبة العلم وغير ذلك، أبواب مختلفة. فكيف فهموا أنه ينوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من قال هكذا وهكذا، ليس في جهة واحدة وفي نوع واحد، بل في الرواية الأخرى قال من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، إشارة إلى التنوع والإكثار، فهو يكثر من الإنفاق من جهة وينوع في الأبواب الخير التي فيها الثواب والأجر في باب الإنفاق، فلا يقتصر على نوع واحد بل يكون منوعا. فهذا بالله عليكم يأتي يوم القيامة من الله عليه بخير في الدنيا مكثرا من المال ويمن عليه بثواب عظيم، إن كان محتسبا الثواب والأجر عند الله مخلصا مجتنبا للرياء في إنفاقه وتصدقه وإحسانه إلى الناس بماله، فهذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، أنه يحسن التعامل مع المال ويحسن التصرف فيه ويريد أن يلقى ذلك المال حقيقة يوم القيامة. كيف يلقاه؟ إنما يلقى ثواب ما أنفقه، أما ما ادخره وتركه فهذا يبقيه لورثته، ما ادخره إن مات وتركه فهذا يبقيه لورثته. ولذلك تأمل في المقلين، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، شغلهم المال عن عن عن ما خلقوا له من الطاعة والعبادة، وشحوا بمالهم فما أنفقوه. لما مات الواحد منهم وترك المال الكثير إلى أين يذهب؟ يذهب إلى ورثته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. يعني حقيقة المال، إنسان إذا سئل أيكم يحب أن يكون مال ورثته خير من ماله، هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، مال عند ورثتك عند ابنائك ولا أحد من الورثة المختلفين على حسب مسائل الميراث، هذا لو مت أنت هذا يرثك، فلو سألنا هذا لو مت أنت سيرثك. الآن نسألك، المال الذي عنده خير ولا المال الذي عندك؟ ستقول المال الذي عندي خير من المال الذي عنده. لماذا؟ لأن مالك تصرف فيه، ومال الورث الذي يرثك هذا لا تصرف فيه. هكذا يكون الجواب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مالك ما قدمت، المال حقيقة ليس الذي تتركه، لأن المال الذي في يدك وتتركه ذاك هو مال الورثة. المال الذي تجمعه الآن في يدك هذا ليس مالك في الحقيقة. لماذا؟ لأنك تموت ويرثه غيرك، فهو مال الورثة. الآن تنظر إليه مالك في رصيد ولا تخبئه في أي مكان وتجمعه، هذا المال ليس مالا لك في الحقيقة، من جهة الحقيقة، لأنك تموت ولا تدري متى تموت ويصير إلى ورثتك. أما مالك حقيقة هو ما قدمته، تلك الصدقة، تلك النفقة، ذاك الإحسان، ذاك باب الخير الذي أنفقت فيه، هو مالك حقيقة، لأن هذا الذي تجده في أبواب الخير المتنوعة المختلفة التي تنفق فيها مالك، فذاك المال مالك حقيقة، لأن ذاك الذي تجد ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى، إذا احتسبت ذلك عنده سبحانه وتعالى ترجو ثوابه سبحانه وتعالى. فلهذا استثنى صلى الله عليه وسلم لما قال إن المكثرين هم المقلون، يعني مقلون من الثواب، قال إلا من قال صلى الله عليه وسلم، قال إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. قال صلى الله عليه وسلم هنا في حق، يعني أنفق ذلك المال وصرفه في وجوه صحيحة ومشروعة، ليس في وجوه باطلة، ينفق ماله في اللهو وفي اللعب، ولا ينفق ماله في المحرم، هذا يكون عليه، لا يكون له، يستعين بمال بنعمة الله عز وجل على معصية الله سبحانه وتعالى، يذهب يشتري بها المحرمات ولا ينفقها في المحرمات، ولا يبذر ماله تبذيرا ويسرف، فهذا ليس مصرفا مشروعا لهذا المال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا من قال هكذا وهكذا في حق، في الوجوه التي وجوه الإنفاق التي تكون صحيحة وتكون مشروعة. قال قلت، يعني قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات، هكذا وهكذا وهكذا، يعني ينفق ماله هكذا وهكذا، قال في حق. قال ثم عرض لنا أحد، يعني جبل أحد، هو يمشي أبو ذر يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرض لنا جبل أحد وهو يرى من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، فقلت لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، يعني ذكر له مثل ما ذكر أولا، وهذا فيه أيضا الشاهد على قضية التفدية، قال وأنا فداؤك. قال ما يسرني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد رأى جبل أحد، ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد فيه عدم حرصه على المال صلى الله عليه وسلم، على زهده من جهة وعلى سخائه من جهة، لأنه يكون عنده فينفقه ولا يمسي عنده منه شيء، والوقت ليس بعيدا. فيقول صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب، ولما يقال آل الرجل، الرجل هذا داخل أولا يعني له صلى الله عليه وسلم، ما يسره أن يكون له ذهب أحدا ذهب، قال فيمسي، يعني الوقت قريب وليس بعيد. ومن كان جاء في رواية أنه ذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثا، في رواية عند الإمام مسلم قال ما أحب أن أحدا ذاك، وقد رأى أحد، فقال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب، قال أمسي ثلاثة، يعني يمر علي ثلاث ليالي وعندي منه دينار، قال إلا دينارا أرصده لدين لأجل قضاء دين في ذمتي، قال إلا وزاد استثنى صلى الله عليه وسلم قال إلا ألا أن أقول به في عباد الله. وانظر العلماء يقول الاستثناء بعد الاستثناء هو إثبات. فانظر صلى الله عليه وسلم يقول له ويشير إلى أحد: لو كان عندي مثل أحد هذا ذهبا ما أحب أن يمسي في كما في هذه الرواية هنا وعند الإمام مسلم تمر ثلاث ليال. وعنده صلى الله عليه وسلم منه شيء دينار، ثم استثنى قال إلا دينارا أرصده لدين، يكون يبقي منه شيء أبقي منه من ذلك المال ما أرد به الدين. وهذا فيه تأكيد على القضية السابقة التي ذكرته أن الإنسان يحرص على قضاء دينه ولا يخيف نفسه بالدين بعد أمنها، ويذهب عن نفسه ذلك الثقل والشدة، شدة الدين وثقل الدين، فيبادر إلى قضاء الدين. قال إلا دينار أرصده لدين. ثم زاد استثنى قال إلا أن أقول به في عباد الله، يعني ينفق في سبيل الله ويحسن به إلى الناس. فانظر استثنى قال إلا دينار، ثم زاد استثنى إلا أن أقول به في عباد الله. وهذا الاستثناء بعد الاستثناء فيه إثبات. فإذا قلنا أن الإنسان يحب أن يكون عنده المال بهذا القيد لا بالأول، لأن الأول نفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يكون عنده مال كثير، وهو من جهة يدل على زهده ويدل على سخائه عليه الصلاة والسلام. لكن قلنا إن الإنسان يحب أن يكون عنده مال كثير بالقيد الذي استثني، وهو أنه يحب كثرة المال عنده لأجل أن ينفقه، لأجل أن يحسن، لأجل أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به، فهذا لا بأس به كونه الآن كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أن أقول به في عباد الله، يعني أن ينفقه في وجوه الخير التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها وينال بها الثواب وينال بها الأجر. فلهذا بهذا القيد الإنسان يحب أن يكون عنده المال وأن يكثر عنده المال. ولهذا الإنسان قد يتمنى أن يكون عنده مال كثير، قال ماذا أصنع به؟ أنا أتمنى يكون عندي مال كثير، إن بعض القربات المالية ما أستطيعها، ولو كان عندي مال فإني أفعل كذا وأفعل كذا. هذا إن كان صادق النية يا إخوة فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك بنيته، فيبلغ بنيته ثوابا وثواب وأجر من ينفق ويتصدق. يقول لو كان لي مال لأحسنت إلى فلان لأنه في حاجة شديدة، لو كان عندي مال لبنيت به مسجدا. المهم يكون صادق النية، والله أعلم، الله أعلم بكل واحد ونيته وصدقه، لأن قد يظهر هذا على اللسان ويخبر به، لكن الله أعلم بالصدق. لكن هنا يتحتم على الإنسان يا إخوان أن يكون صادقا، لأنه قد يبتلى. إذا ابتلاه الله عز وجل وفتح عليه بعد ذلك بمال، هل يفعل ما كان يتمنى؟ لو حصله كذا لفعل كذا من الطاعات وغير ذلك. إن لم يفعل فهذا يدل على أن فيه خصة من خصال المنافقين، لأن هذا هو شأنهم والعياذ بالله، هذا شأن أهل النفاق. لكن إن كان صادقا النية ثم فتح الله عليه فتحقق له مراده فإنه يبادر إلى ما نواه وإلى فعل ما نواه. فالشاهد هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا دينارا أرصده لدين، ثم زاد استثنى فقال إلا أن أقول به في عباد الله، هذا الاستثناء فيه إثبات أن الإنسان يحب أن يكون عنده مال كثير لأجل هذا الغرض، أن يحسن بماله وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بماله. فما دام الإنفاق موجودا ومستمرا فلا بأس أن الإنسان يتمنى يكون عنده مال كثير وأن يكون من المكثرين، لكن لا يكون حاله كالأولين إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. لا، ما دام الإنفاق موجودا ومستمرا فإنه يرجى أن يكون كما كان من المكثرين في الدنيا من المال ومكثرا من التقرب إلى الله عز وجل به، فإنه يكون يوم القيامة من المكثرين بالحسنات والثواب والأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. ثم يقول أبو ذر: ثم عرض لنا واد، يعني ونحن نسير لأنه يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم عرض لنا واد قال فاستنتل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى استنتل يعني تقدم، كان يمشي معه ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عن أبي ذر، كما جاء في رواية قال حتى توارى عني، فهو كان يمشي مع أبي ذر. عرض لهم ذلك الوحد فقال المقالة الأولى، ثم بعد ذلك يقول عرض لنا واد، ثم قال استنتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقدم، كأنه ترك أبا ذر في الوراء وتقدم حتى توارى، حتى صار أبو ذر لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فظننت أن له حاجة فجلست على شفير، وهذا من الأدب، هذا من الأدب، ويمشي معه ثم رآه كأنه أسرع وتقدم حتى تورع عنه، ففهم أن له حاجة، وإذا كما أسرع وراءه ولا ذهب خلفه ليدركه أولا، وإنما تأدب بهذا الأدب وجلس على شفير، على شفير الوادي، منتظرا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ظن بأن له حاجة ما دام كان يمشي معه ثم استنتل، يعني تقدم صلى الله عليه وسلم حتى تورع عنه، فقال إذن عنده حاجة، فجلس ولم يتبعه، وهذا تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. قال: فجلست على شفير، الشفير على حافة الوادي ولا على طرف الوادي الذي عرض لهم. قال: وأبطأ علي. الآن انتظر كثيرا أبو ذر، انتظر كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، أبطأ عليه يعني تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب لحاجته، تورع عنه ذهب لحاجته، لكن لما قدر هذا الزمن الذي تأخر فيه أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه طويل، فلهذا قال أبطأ علي يعني تأخر علي. الآن هو خشي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو ذر: قال فخشيت عليه، يعني خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من يعتدي عليه أحد أو يقع له مكروه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، سمع صوته، وهذا ما يطمئنه، هذا ما لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يطمئنه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يناجي رجل، يعني يتكلم مع رجل. قال: ثم خرج إلي وحده، يعني وهذا أمر عجيب، سمعه كأنه يناجي رجل يتكلم معه، ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أين الرجل الذي كان يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه؟ فقال: ثم خرج إلي وحده، فقلت: يا رسول الله، من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو سمعته، يعني هل سمعت هذا الرجل الذي كنت أناجيه؟ قال: فقلت: نعم. فقال: إنه جبريل أتاني فبشرني، يعني علمه بأن ذلك الرجل الذي جاءه وكان يناجيه هو جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام مرات يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، مرات كثيرة يأتيه على هيئة رجل، ويراه الصحابة كما في حديث جبريل المشهور، فيأتيه على هيئة رجل ويكلمه، وهو جبريل عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام. فهنا أيضا جاءه على هيئة رجل، وسمع أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه، ثم سأله: أين الرجل التي كنت تناجي؟ فقال له: أو سمعته، يعني سمعت هذا الرجل؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال لجبريل لما قاله ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قال جبريل له: نعم. فانظر، جبريل جاء بهذا البشارة العظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل جاءني أتاني، قال: فبشرني. ولا شك أنها بشارة عظيمة لعباد الله المؤمنين الموحدين على مختلف درجاتهم في التقرب إلى الله سبحانه وبعدهم عن المعصية، فإن أهل التوحيد الذين ابتعدوا عن الشرك يبشرون بهذه البشارة العظيمة. فقال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا، لا يشرك بي شيئا، وقوله شيئا يعني من يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على اجتناب الشرك كله بجميع أنواعه، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، فيكون مجتنبا للشرك الأكبر الذي هو فظيع وعظيم، ويكون مجتنبا للشرك الأصغر وإن كان هو أقل منه فظاعة، لكن هو مشارك له من جهة أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه يحذر ويحرص الإنسان على تركه. فقال أنه بشره بأنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يعني مات موحدا، وهذا فيه فضيلة التوحيد، فضيلة يموت الإنسان يا إخوة موحدا، فإنه من مات موحدا فإن موته على التوحيد وعدم إشراكه بالله عز وجل أمنة له من العذاب، كما أنه أيضا أمنة له من الخلود في النار، لأن أهل التوحيد ينقسمون إلى قسمين، بل هم على ثلاثة أقسام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال من عبادنا، ثم ذكر أقسامهم، ذكر سبحانه وتعالى السابقين بالخيرات والمقتصدين والذين ظلموا أنفسهم، فهؤلاء جميعا داخلون في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهم ثلاثة أقسام، أو السابقون بالخيرات هم في أعلى الدرجات، ما الذي يجمع هؤلاء يا إخوة الثلاثة؟ الذي يجمعهم أنهم عباد الله، أنهم موحدون لله سبحانه وتعالى، لكن اختلاف مراتبهم مع تجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يدون الكفر بالله عز وجل. السابقون بالخيرات تجدهم يحرصون على ترك الشرك كله صغيره وكبيره، ويحرصون على ترك البدع، ويحرصون على ترك المحرمات، وإن وقعوا فيها فإنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. ومن مسابقتهم في الخيرات أنهم يفعلون ما أوجب الله عز وجل عليهم ويتركون المحرمات، وليس هذا فقط، بل يزيدون تزيينا لذلك بفعل المستحبات وترك المكروهات، فينظرون مثل العبادات التي أوجبها الله عز وجل عليهم فيحرصون على الفريضة وأدائها ويزينونها بفعل النوافل خاصة من جنسها، فإذا صلوا الفريضة يصلون النوافل الرواتب والضحى وقيام الليل وغيرها، وكذلك إن حرصوا على أداء زكاة أموالهم فإنهم يحرصون على التصدق صدقة التطوع، إن صاموا صيام رمضان المفروض فإنهم يحرصون على صيام التطوع، وهكذا بالنسبة للمحرم يتركون المحرم ويتركون المكروه ويتركون الأمور المتشابهات بعدا عن الحرام. هؤلاء السابقون بالخيرات مرتبة أدنى منهم وهم المقتصدون. هؤلاء المقتصدون هم الذين اقتصروا على فعل ما أوجب الله عليهم وترك ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى، فلا يقعون في المحرمات ويحرصون على أداء الواجبات، وربما يفعلون شيئا من المستحبات، لكن لا تصل درجة السابقين بالخيرات. والقسم الثالث وهم الذين ظلموا أنفسهم، وهم من عباد الله الموحدون، لكنهم ظلموا أنفسهم، فعلوا المعاصي، تركوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى، بعض ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم. الجميع مبشر بالخير، لأن توحيدهم كونهم عباد الله عز وجل موحدون، فإن التوحيد أمنة لهم من العذاب، وهذا في فضل داخل في فضل التوحيد العظيم. السابقون بالخيرات منهم حتى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب، يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وميزتهم أنهم حققوا التوحيد بل كمال التوحيد وهي مرتبة أعلى، بتركهم للشرك كله والبدع وعدم الإصرار على المعاصي. لا نقول لا يعصون الله عز وجل، لا أحد يسلم من المعصية، حتى السابقين بالخيرات، حتى هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسلمون من المعصية، قد يقعون فيها، لكنهم تميزوا بأنهم لا يصرون عليها، متى وقعوا زلت به القدم رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى استغفارا صادقا، هذه ميزتهم. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم أولى من يدخل في السابقين بالخيرات. ومثلهم أيضا المقتصدون، فإن توحيدهم لله عز وجل أمنة لهم من دخول النار، لا يدخلون نار جهنم بل يدخلون الجنة أولا. نأتي إلى من ظلم نفسه، الذي ظلم نفسه بفعل المعاصي، بل ربما فعل حتى المعاصي الكبيرة، لكن يا إخوة هو موحد الله عز وجل وفعل معاصي كبيرة. الذي عند أهل السنة والجماعة أن من لقي الله جل وعلا موحدا ولقيه بالمعاصي ومنها الكبائر فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك ما دون الشرك، هذا إذا مات الإنسان يا إخوة، إذا مات مشركا فإنه لا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبئ بخطورة الشرك بالله عز وجل وستكلم عنها. وإن لقي الله جل وعلا غير مشرك لكن لقيه بمعاص غير الشرك بالله عز وجل فإن أمره إلى الله عز وجل، الله يغفر لمن يشاء من عباده، يلقاه وقد زنى ويلقاه وقد فعل كبيرة من الكبائر، فإن شاء الله غفر له غفر له، ولكن إن لم يغفر له ورجحت سيئاته على حسناته يدخل النار، لكن الدخول النار هو دخول تطهير ما يخلد فيها مثل دخول الكافرين. ولهذا في نفس السورة في سورة فاطر الله عز وجل ذكر حال الكافرين، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لكن أهل الإيمان لا، حتى الذين ظلموا أنفسهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم ولم يشأ إلا أن يغفر لهم وأدخلهم النار، دخولهم النار ليس كدخول الكافرين، لأن الكافر إذا دخل النار يدخلها على التأبيد، خلود فلا موت، ولا يخرج منها أبدا ولا يخفف عنه من عذابها، بل يزاد له في العذاب. لكن المؤمن إذا دخل النار يدخلها فيعذب على قدر معصيته التي لم يشاء الله أن يغفرها له، ولكنه يخرج من النار. وهنا تأتي ماذا؟ فضيلة التوحيد. فإن فضيلة التوحيد لمن دخل النار أنه أمنة له من الخلود في النار، لا يخلد فيها ما دام موحدا. هذا لقي الله قد ظلم نفسه مقصرا مفرطا، عذب لأجل تلك المعاصي التي اقترفها، فإن ذلك لا يكون مانعا له من دخول الجنة، بل فضيلة التوحيد التي معه تكون أمنة له من الخلود في النار، ولذلك يدخل الجنة. وإن لم يدخلها هنا أولا وإنما دخلها ثانيا لفضيلة التوحيد العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أجمل الجميع هنا، فقال في هذه البشارة التي بشره بها جبريل عليه السلام، قال: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. المهم يلقى الله موحدا، لا يلقاه مشركا به سبحانه وتعالى، على مختلف المراتب التي ذكرها الله جل وعلا عن عباده وعن أهل الإيمان وعن الموحدين. حتى ولو كان ظالما لنفسه تناله هذه الفضيلة، نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال له: وإن زنى وإن سرق، حتى وإن زنى وإن سرق ولكن لقي الله ليس مشركا به، خاصة الشرك الأكبر، هذا يدخل الجنة؟ فقال له: نعم، حتى وإن سرق وإن زنى فإنه يدخل الجنة. وقد جاء في حديث أيضا، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. هذا حديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال له: ما من عبد قال لا إله إلا الله. وش معنى قال لا إله إلا الله؟ مش قالها لفظا، قالها محققا شروطها وعاملا بمقتضاها، فإن هذه التي تنفعه، يعني بمعنى أنه يكون موحدا مجتنبا للشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن قالها قال لا إله إلا الله كذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: ومات، قال لا إله إلا الله ومات إلا دخل الجنة. هنا قال له أبو ذر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. زاد كررها، قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. حتى كان أبو ذر إذا حدث بالحديث يحدث به ثم يقول: على رغم أنف أبي ذر، يعني أكد له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى فضيلة كون إنسان يا إخوة يحرص على توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك. وهذا الحرص يكون حرصا بالتعلم والعمل. الإنسان يا إخوة يحرص على معرفة ما هو توحيد الله عز وجل. هو مسلم يقول لا إله إلا الله، يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة ومقتضى هذه الكلمة العظيمة وما هي شروط هذه الكلمة العظيمة حتى تكون نافعة، فيحرص على العمل بها ويحرص على العمل بتوحيد الله بعد أن تعلمه، يحبه ويتعلمه ويعمل ويحرص على العمل به، بل ويدعو الناس إليه ويعلم الناس إياه. كما أنه في مقابل ذلك، وهذا من تمام الخير، أن يعرف الشر ليجتنبه. الشر هنا الشرك بالله عز وجل، فيعرف مظاهر الشرك. من الناس نعم من يعرف فضيلة التوحيد ويحرص على توحيد الله وتعلمه، ولكنه قد يقع في بعض مظاهر الشرك. والسبب ماذا؟ السبب هو جهله وعدم تعلمه، أن هذا الذي وقع فيه هو شرك بالله عز وجل ومظهر من مظاهر الشرك بالله عز وجل. إذا كان هذه البشارة العظيمة لهؤلاء الموحدين، هذا ما يدفع الإنسان هنا يا إخوة ترتفع الهمة في تعلم التوحيد وتعلم مظاهر الشرك التي هو شر لأجل اجتنابها وعدم الوقوع فيها، فيسلم الإنسان من أي مظهر من مظاهر الشرك بالله عز وجل، لأن القضية الآن تدور عليه. فإنه من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه البشارة. ومن ثم فإنه يحرص على أن لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. طريق ذلك أن يتعلم، أن يتعلم مظاهر الشرك، وأن يتعلم الأمور التي توقع صاحبها في الشرك بالله عز وجل حتى يجتنبها. هذا مع تمام تعلمه لماهية التوحيد وحقيقته وحقيقة لا إله إلا الله وشروطها والحرص على العمل بها حتى يكون موحدا حقا وصدقا. ثم لا بأس أن الإنسان يا إخوة حتى مع قراءته لهذا الحديث وهذه البشارة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، ويقول له جبريل نعم، وأبو ذر يقول له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، وكررها وهو يقول له وإن زنى وإن سرق، أن يحرص على اجتناب الكبائر والمحرمات. الإنسان يحرص على يكون السابقين بالخيرات، مش يقول طيب ما دام هذه البشارة حتى لهؤلاء فلا حرج ما دمت على التوحيد نقع في هذه المعاصي. لا، حين لما نتكلم على الزنا وهذه الموبقة العظيمة، ننظر إلى أثارها المشينة في الدنيا والآخرة، عظيمة جدا. السرقة وفيها اعتداء شرب الخمر وغيرها، مش معناتها الإنسان قال أنا أحرص على التوحيد وأقع في الكبائر، لأنه هذا مش صادق في الحرص على التوحيد، لأن الذي يحرص على التوحيد يحرص على الكمال. عندنا مرتبة عالية جدا هي مرتبة كمال تحقيق التوحيد، هذه عالية، هذه أعلى مرتبة، هذه الذي أصحابها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يوم القيامة، هذه الزمرة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فهؤلاء حققوا كمال التوحيد وحققوا توحيد الله عز وجل. الآن يأتي السؤال، تقول كيفاش نحقق توحيد الله عز وجل؟ عندك ثلاثة أمور هي العوائق التي ينبغي أن تجتنبها: ترك الشرك بجميع أنواعه، أكبر أصغر جلي خفي دقيق ولا جلي، كله تتركه، تترك الشرك بالله عز وجل. البدع والمحدثات التي أحدثت في دين الله عز وجل، سواء كنت أنت التي أحدثتها وأحدثها غيرك فتتبعه، فإنك تترك التقرب إلى الله بما أحدثه الناس، بل تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يتعبد الله بالبدع والمحدثات هذا ما حقق توحيد الله عز وجل. لما أقول ما حقق مش معناته مش موحد، وموحد لم تكن تلك البدعة مكفرة، ولكنه ما حقق التوحيد. الذي يحقق التوحيد يجتنب هذا العائق الثاني وهو البدع والمحدثات. والأمر الثالث هو المتعلق بالمعاصي. قلت المحقق للتوحيد مش معناته ما يعصي الله عز وجل، من ذا الذي عصم فلا يعصي الله عز وجل؟ حتى هؤلاء الذين نتكلم عنهم الذين حققوا كمال توحيد الله عز وجل ويقعون في المعاصي، لكن ما هي ميزتهم حتى كانوا من هؤلاء الذين حققوا توحيد الله عز وجل، بل منهم من هو أعلى حقق كمال توحيد الله عز وجل؟ أنهم لا يصرون على المعاصي، يقع فيبادر إلى التوبة، فينقلب الحال من معصية إلى حسنة يبدل الله سيئاتهم حسنات، من فعل لمعصية إلى إقبال على العبادة التي الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله والاستغفار الصادق إلى الله سبحانه وتعالى، وكلها قربات يتقرب بها الله سبحانه وتعالى بعد وقوعه في المعصية. فهذا الذي يفعل يجتنب هذه الأمور الثلاث يكون محققا لتوحيد الله عز وجل، وهذا الذي يرمه الإنسان ويطلبه، لأن الإنسان دائما يطلب المعالي، ما قالش المهم تكون على التوحيد حتى تقع في الكبائر تلقى الله، معليش تعذب في النار وبعد ذلك المهم أدخل الجنة، لا. احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله الجنة نسأله الفردوس الذي هو على الجنة، تسأل أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، الهمة تكون عالية في طلب المعالي، والهمة هاته والنية هاته يصحبها عمل يدل على صدقها، ومن ثم الإنسان يكون مجتنبا للكبائر للذنوب والمعاصي والإصرار عليها. فهذا الحديث ليس فيه التهوين كما قد يفهم، لا، فيه بشارة ولكن ليس فيه تهوينا، لأن إذا قرأنا الحديث الأخرى هذا من حديث الرجاء والترغيب، نقرأ حديث الترهيب، الترهيب من الزنا والترهيب من السرقة اللذان ذكرا هنا في هذا الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي ذر رضي الله تعالى عنه سبب تأخره والرجل الذي كان يناجيه وأنه جبريل، وذكر له البشارة التي بشر بها جبريل فقال فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذه البشارة النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها في غير ما حديث عليه الصلاة والسلام، في حديث معاذ الذي قال وتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله، قال الله ورسوله أعلم، يقول معاذ قلت الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العبيد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، طبعا إذا كان لا يعذبه يدخله الجنة لأنه في الآخرة ليس إلا جنة أو نار، فإذا كان لا يعذب في النار فإن الله يكرمه بدخول الجنة، فهذه نفس البشارة المذكورة هنا. وأيضا جاء في الحديث القدسي ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وإذا غفر الله جل وعلا الخطايا، هذا انظر فضيلة التوحيد، فيه تكفير للذنوب والخطايا، وإذا كفرت الذنوب والخطايا هل يعذب الإنسان؟ ويعذب بذنوبه، والآن كفرت ذنوبه فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قال عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارم فداك أبي وأمي. قال رحمه الله باب قول الرجل فداك أبي وأمي، هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة التي قال فيها قول الرجل، قوله للرجل نفسي لك فداء، نفسي لك فداء، التفدية بالنفس. وأما الذي في الترجمة هنا باب قول الرجل فداك أبي وأمي، هنا التفدية بالوالدين، بأبي أبي أنت وأمي ولا فداك أبي وأمي، فهذا الفداء بالوالدين. وكأن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، وأنه يجوز للإنسان أن يفدي بأبيه وأمه. والترجمة السابقة في بيان جواز أن يفدي بنفسه، قلت لكم إن بعض العلماء قد كره ذلك، لكن من قال بجوازه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بذر عليه استدلالا بالحديث السابق وقالوا فيه جواز تفدية الصغير للكبير بنفسه، ومن قال بعموم جواز التفدية بالنفس، قالوا إنه لا يراد بها حقيقة التفدية بالنفس، وإنما المراد بها إظهار المنزلة والمكانة، مكانة الشخص ومنزلته عنده، مما يدل على الود والحب وتقوية الأخوة. في مسألة التفدية بالوالدين، هل يجوز التفدية بالوالدين؟ كان الإمام البخاري رحمه الله يعقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، وأنه يجوز التفدية بالوالدين. وأورد هذا الحديث الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد. طبعا هو علي رضي الله تعالى عنه يخبر بما سمعه، هو من صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعه يفدي أحدا إلا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ليس نفيا، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الزبير يوم الخندق، قال له ارمي فداك أبي وأمي. فإذا قلت المنافاة الآن بين من يقوله علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فدى غير سعد، توجيهه أن عليا إنما ذكر ما سمعه، وأما ما لم يسمعه فما ذكره. الشيء الذي سمعه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفدي سعدا فقط رضي الله تعالى عنه وارضاه، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فدى أيضا الزبير يوم الخندق، فقال له ارمي فداك أبي وأمي. وقال لسعد، قال سمعته يقول، ويقول صلى الله عليه وسلم لسعد يوم أحد عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم، وقد نثر النبي صلى الله عليه وسلم له كنانته أمامه وأخذ يشجعه على أن يرمي المشركين، فقاله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، فهذا تشجيع له، وذكر له هذا الفداء بأبيه وأمه، فقال ارمي فداك أبي وأمي، مثل ما قال أيضا للزبير يوم الأحزاب ويوم الخندق، قال له ارمي فداك أبي وأمي. هذا الحديث هو الذي استدل به جماهير أهل العلم كما قال النووي رحمه الله على أنه يجوز التفدية بالوالدين، يجوز التفدية بالوالدين، فيقول فداك أبي وأمي. وهذه أيضا العلماء رحمهم الله قالوا إن هذه التفدية بالوالدين قد لا تكون على الحقيقة، أنه يفديه بوالديه على الحقيقة، وإنما هو لأجل إظهار أيضا المكانة وإظهار المنزلة، وأنه كلام في إلطاف وفيه إعلام بمحبته ومكانته عنده. فلما تقول له فداك أبي وأمي، ليس على الحقيقة أنك تفديه بأبيك وأمك، وإنما ليعلم منزلته عندك ومكانته عندك، ويكون في ذلك في هذا الكلام إلطاف له وتعبير عن المحبة وعن الود وإشعار بالمكانة والمنزلة، مما يقوي أيضا التآخي والود والمحبة بين من قالها وقيلت له. فقالوا إنه يجوز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، استدلهما بالحديث، الرسول يقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي، ويقول للزبير كذلك يفديه بأبيه وأمه، فقالوا إنه جائز. إن اعترض وقيل إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم قد مات على الكفر، فلذلك يقول فداك أبي وأمي لأنهما غير مسلمين، هذا يعترض عليه بأنه قد ثبت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبوة، في زمن نزول الوحي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال كن طلحة فداك أبي وأمي، وولداه مسلمين، ولدا أبي بكر مسلمين، وفداه بوالديه المسلمين. لماذا هذا الكلام؟ لأنه كما ذكرت في التفدية بالنفس، بعض أهل العلم منع التفدية بالوالدين إلا لمن هو أعلى منهما. أن تقول في أن تفدي بالوالدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى قدرا ومرتبة من الوالدين، ولا يؤمن أحدنا حق الإيمان وكمال الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما جاء في الحديث من ولده ووالده والناس أجمعين، بل يكون أحب إليه من نفسه. ولذلك تفديه بنفسك وتفديه بوالديك لأنه أعلى من الوالدين، لكن من نظر إلى مكانة الوالدين وعظم الوالدين ومكانتهما العظيمة في كتاب الله عز وجل يقرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن نشكر لي ولوالديك. فهذا يدل على مكانة الوالدين وعظمهما. ومن ثم هم نظروا إلى هذا فقالوا كيف يفدى بالوالدين من هو أدنى منهما؟ هذا صاحبك ولا أخوك في الله سبحانه وتعالى، ووالداك مسلمان ووالداك مسلمان، فكيف تفدي والديك به؟ ومن جهة من هذه الجهة منع بعضهم، وأما جماهير أهل العلم فقالوا إنه لا بأس به، أخذا بما بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إرمي فداك أبي وأمي، إن اعترض أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرين، فيقال إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قال يوم قد قال كنا طلحة فداك أبي وأمي ووالده كان على الإسلام. ويتأكد الأمر أيضا في جواز ذلك وأن الإنسان يفدي بالوالدين إذا لم يرد حقيقة هذه التفدية، لم يرد حقيقة التفدية وإنما هو كلام يقوله فيه إلطاف وبيان لمنزلة ومكانة من يقال له، وإظهار الود والمحبة مما يقوي تلك الرابطة بينهما كما قيل في التفدية بالنفس. نعم. قال رحمه الله: وعن بريدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة، جعلت فداك. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. ثم قال عن بريدة، وبريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ لما خرج المسجد سمع صوت قارئ يقرأ القرآن، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن قيس. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة. يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد دخل كان بريدة بن حصيب دخل على إثره، فقال: فقلت: أنا بريدة، جعلت فداك. وقول هنا جعلت فداك هذه تفدية بالنفس، ولعل هذا المفروض يكون في الترجمة السابقة لا في هذه الترجمة التي فيها التفدية بالوالدين، وأنا لا أعلم وجه ذكر الإمام البخاري رحمه الله لهذا الأثر في الترجمة التي عقدها للتفدية بالوالدين، وإلا فيها التفدية بالنفس. قال: جعلت فداك، يعني يفديك بنفسي. قال: قد أعطي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من هذا؟ قال: أنا بريدة. قال: قد أعطي هذا الذي نسمع صوته ويقرأ القرآن، اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. مزمارا من مزامير آل داود، آل الرجل قد يراد به الرجل، آل داود المراد به داود، يعني داود هو الذي أوتي مزمارا، فكان حسن الصوت، كان يقرأ في الزبور، يقرأ الزبور عليه السلام، داود عليه السلام يقرأ الزبور، الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، أنزله سبحانه وتعالى عليه، وكان يترنم لما يقرأ الزبور، كان يترنم وكان صوته حسنا حتى تؤوب الجبال والطير معه، تسبح الجبال وتسبح الطير معه لحسن صوته وترنمه بقراءته للزبور. فيقول صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقوله أعطي مزمارا من مزامير آل داود المراد به أنه كان حسن الصوت، لأن المزمار يا إخوة يطلقه العلماء شراح الحديث، يقول المزمار المراد به حسن الصوت، وبعضهم قد يقول إن المزمار لا ذكره للمزمار، المزمار الذي يعزف عليه، لكن قالوا هو شبه حسن الصوت بنغمة المزمار، ولكن هذا أبدا ليس فيه دليلا على جواز استعمال المزمار والموسيقى والبعازف، أبدا ليس فيه ذلك، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن صوت أبي موسى ويقرأ القرآن حسن، فقال: أوتي مزمارا من مزامير آل داود، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه المعازف إلا ما استثناه ضرب الدف في العيدين وغير ذلك. أما استعمال هذه المزامير ولا الأنغام المختلفة ولا الآلات الطرب فإن هذا محرم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذن ليس فيه حجة، لأن العلماء يقولون إن المراد بقوله أوتي مزمارا يعني قالوا المزمار هو حسن الصوت، وبعضهم يقول فيه التشبيه تشبيه حسن صوته بالقراءة بنغمة المزمار، لكن هذا ليس فيه دليل على إباحة المزمار. فقال صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني عجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته. وجاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك وعلمه موسى الأشعري أنه يستمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى قراءته، قال: لو علمت أنك تستمع لقراءتي قال لحبرتها لك تحبيرا، قال لحبرتها لك تحبيرا. وهنا مسألة: النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت قراءة أبي موسى فقال: أوتي مزمارا من مزامير آل داود، أي داود، يقصد داود عليه السلام، لأنه هو الذي كان يترنم بقراءة الزبور وكان حسن الصوت حتى تؤوي بالجبال والطير معه. طيب، الآن هذا الذي يذكره هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أبو موسى أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني هذا الوصف بالنبي ولا التشبيه بالنبي من الذي يقوله؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقوله غيره. ومن ثم يا أخوة، إذا استمع الإنسان إلى إنسان أتاه الله صوتا حسنا في قراءة لقراءة كتاب الله عز وجل، سمع له صوتا حسنا، ما يقول هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود، لأن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف أن تقول هذا أوتي مزمار من مزامير آل داود وأنت لا تعرف كيف كان الأمر الذي كان عليه داود عليه السلام، إلا ما جاء من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الأمر إنما يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيترك الإنسان يقول هذا ما شاء الله، اللهم بارك، أوتي مزمارا من مزامير داود، لا، قل اللهم بارك، هذا أوتي صوتا حسنا، هذا أوتي صوتا حسنا. أما الذي ذكره صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى فهذا له عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نشهد لأحد ولا نصفه بنبي إلا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.